لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فصل، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يقول: يا حبذا نوم الأكياس، أي العقلاء، وفطرهم، يعني ليسوا أصحاب عمل كثير لكن قلوبهم صالحة ملئت تقوى. وقد قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقون الذين في قلوبهم خشية الله عز وجل والعلم به ورجاؤه وحبه والتوكل عليه يسبقون بذلك غيرهم أضعافا مضاعفة. كم من عابد ليس في قلبه من التقوى، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لذا لو قارنا نوم عبد في قلبه خشية الله والعلم به وحبه والشوق إليه مع كونه قد أدى الفرائض وأخلص فيها ونصح لله عز وجل، بالمقارنة إلى قيام عبد هو في الحقيقة معجب بنفسه مغتر بربه عز وجل، غره بالله الشيطان الغرور، غرته الحياة الدنيا، قلبه معلق بها، ملتفت إلى ثناء الناس ومدحهم، خائف من ذمهم. فعند ذلك يكون قيامه ليس له منه إلا السهر والتعب. وإذا أضيف إلى ذلك الرياء كان ذنبا وليس طاعة. فالعجب والكبر وطلب الجاه ورياء الناس من محبطات الأعمال غير مستكملة، فهي تنقص ثوابها حتى تصير أمثال الجبال من هذه الأعمال كأنها ذرة أو كأنها شيء يسير. هي في الظاهر كبيرة ولكن في الباطن قليلة. فلو قارنت نوم من يبيت وقلبه كذاك الصحابي الأنصاري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كان كلما تقلب ذكر الله لم يكن كثير صيام ولا صلاة، ولكن كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا ابن أخي ما أزيد على ما ترى أو ما رأيت إلا أني أبيت وليس في قلبي غش ولا غل ولا حقد لمسلم، أو كما قال رضي الله عنه: على حسب المسلم. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تضام. فنومه وهو سليم القلب ليس فيه هذه الأمراض من الغل والحسد والضغينة على المسلمين ما يجعل نومه عبادة بالنسبة إلى القيام وعبادة مليء الصدر بالغل والحقد والحسد والرياء والسمعة وحب الدنيا وطلب الجاه والحرص عليه والرغبة في السمعة عند الناس، نسأل الله العافية. يا حبذا يعني يا ليت يكون لنا، يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، كيف يغبنون به الغبن البيعة الخسرانة، غبنوا به الحمقى، فازوا هم بالشيء الغالي ودفعوا ثمنا يسيرا، لم يتعبوا كثيرا وفازوا كثيرا بسلامة القلوب. ليس في هذا ترغيب في التفريط في الطاعة، بل الطاعات هي التي تكون سببا لسلامة القلوب، وسلامة القلوب سبب لقبول العمل عند الله عز وجل. ولكن المقصود عدم الاكتفاء بالظاهر دون إصلاح الباطن، فكون الإنسان يكون معلقا قلبه بالدنيا هذا مرض خطير يؤدي به إلى طلبها، طلب المال والجاه والشهوات فيها، وهذا مما يجعل قلبه دنيئا غير مرضي عند الله عز وجل. غبنوا به قيام الحمقى وصومهم، لأن هؤلاء الحمقى المغترين بالدنيا المغترين بالله عز وجل الذين لا يعرفونه لا يخشونه، ليس في قلوبهم حبه، ليس في قلوبهم التوكل عليه، ليس في قلوبهم الافتقار إليه، ليس في قلوبهم حسن الظن به، نعوذ بالله من أمراض القلوب. في قلوبهم هؤلاء الحمقى المغترين، في قلوب هؤلاء الحمقى المغترين من أمراض القلوب ما يفسد أعمالهم، هي في الظاهر حسنة جميلة ولكنها في حقيقة الأمر مع يعني وجود هذه الأمراض لا تساوي ذرة، لا تقبل. كونه لم ينصح لله سبحانه وتعالى في عبادته أداها شكلا، حتى قراءة القرآن همه فيها فقط القدر والكمية دون أن يكون عنده تدبر أو أن يكون في قلبه أن يقال عنه قارئ، قرأت القرآن ليقال قارئ، أو أن يكون في قلبه مجرد إتقان الحروف لكي يكتسب به إعجاب الناس، أو حسن الصوت ليكتسب به إعجاب الناس وثناءهم، ويلتحق بهذه الأمراض البدع المضلة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فمن كان في قلبه بدعة إنكار القدر، أو كان في قلبه بدعة الجبر، أو كان في قلبه بدعة الإرجاء أو بدعة التكفير بغير مكفر للمسلمين، إن ذلك يجعل عمله وهو مهما كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. مع أن الصحابة من أحسن الناس عبادة ومن أكثرهم قياما وصياما وقراءة، ومع ذلك الخوارج أكثر، كان يسمع لهم بالليل إذا دخل أحد عسكرهم دويا كدوي النحل لا يكاد يوجد نائم، ومع ذلك كانوا هؤلاء من الحمقى، إذ أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بسبب بدعتهم وضلالتهم. هيا الإنسان وهو جالس في بيته أو حتى يحمل سيفه ويتحمل المصاعب والمشاق الهائلة وهو يأخذ كل يوم بسبب لعنه للمسلمين وتكفيره لهم إثم قتلهم. عن إثم قتل المسلم كما قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف كان هذا محبطا لأعماله كيف إلا كلمة التوحيد فقط؟ فانظر إنسان لا يأخذ ذنب قتل واحد بل ذنب قتل ملايين وهو جالس في بيته. وأسوأ من هؤلاء الرافضة إذ يكفرون عامة المسلمين من أهل السنة ويخصون بالتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فيلعنونهم لعنا مستمرا، يأخذون ذنوبا تعادل بل تزيد ربما على قتل من قتل عمر رضي الله عنه وعثمان، أعني ذنب القتل لا ذنب الكفر في قتل عمر. لذلك التحق بأمراض القلوب هذه البدع المضلة، فإنها والعياذ بالله لا يقبل معها عمل. وكذا من يعتقد نفي صفات الله عز وجل وأبشع منه وأشد وأضل من يعتقد الحلول والاتحاد، يعتقد أن الله عز وجل يحل في المخلوقات كما يكون السكر أو السمن في الماء أو السكر السمن في اللبن، الدهن في اللبن والملح في الماء، أو يعتقد أن الكون كله هو الله لكن ظهر في صور متعددة، نعوذ بالله من ذلك، يكون شرا من اليهود والنصارى بمراحل. النصارى الذين اعتقدوا أن الله تبدى في صورة المسيح والروح القدس، وأن هذه الصور صور وشخصيات للإله، أبشع منه بمراحل من يعتقد أن الكون كله كذلك، حتى الكلب والخنزير والمؤمن والكافر، حتى فرعون وإبليس، فإنهم عندهم صور متعددة لشيء واحد لوجود واحد. هؤلاء ليسوا بمسلمين مهما صلوا وصاموا. وكذا من يعتقد البدع المضلة في أن الأولياء يدبرون الكون، أو أن الصالحين والأئمة يملكون أرباع الكون أو أسباع، هذا له ربع وهذا له ربع وهذا له سبع، وقد فوض لهم تدبير الأمر فيه، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يسألونهم ويتضرعون إليهم عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويزعمون أن ذلك توسل، أن ذلك توسل إلى الله بهم، وهو من نفس شرك المشركين الذين قالوا عن أوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه البدع المضلة هي مما لا ينفع معه كثرة صوم ولا صلاة. وكون الناس يصلون ويصومون ويقرؤون ولكنهم يقعون في هذه البدع، ومن أخطرها في زماننا التشيع والتكفير، فإن ذلك يحبط الأعمال ويذهب بثوابها ويجعلها غير مقبولة. حتى لو قبلت لكان ذنب البدعة موازيا وزائدا على حسنات ما يصلون. لذلك غبنوا غبن الأكياس العقلاء بصحة المعتقد وسلامة القلب ونصحه لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعدم الغش لهم والحرص على دينهم ودنياهم. سلامة القلب ولو قلت العبادة ولو كان معها نوم عن النافلة وفطر في أيام النوافل فإن ذلك أفضل من قيام الحمقى وصومهم وقراءتهم. الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا الكلام من الصحابة رضي الله عنهم موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ما ذكرنا: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما أمرق السهو من رميه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولماذا قتلوا أهل الإسلام؟ لأنهم كفروهم. قال ابن القيم: هذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. النفي البدن بالكلية ليس صحيحا، فهناك عمل بالبدن واجب، فالإيمان قول وعمل ونية، النية مقدمة بلا شك، ولكن عمل البدن هو أيضا فيه الواجب وفيه المستحب. ويقصد أن قطع المنازل بسرعة وبارتفاع لا يكون عمل البدن فيه مؤثرا كعمل القلب وهمة القلب، لكن لابد من الانتباه على أن النفي المقصود به ذلك، وإلا لكان ذلك خللا. فإن الإيمان قول وعمل باتفاق أهل السنة، عمل القلب وهو أعظم، وعمل اللسان والجوارح وهو يلي. يقول: والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. هذا النفي أيضا كذلك، المقصود تقوى القلوب الذي يتبعه تقوى الجوارح، لا تقوى الجوارح دون تقوى القلوب. نعم، يجب تقوى الله بالجوارح كما يجب تقوى الله بالقلوب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلح القلب وحلت فيه التقوى فقد صلح الجسد. ولذلك هناك تقوى في الجوارح، بمعنى أن من لم يطمئن على سبيل المثال في صلاته يقال له صلي فإنك لم تصلي، مع أنه نوى الصلاة ولكنه قال لا أحسن غيرها، ولا يعني لكنه لم يطمئن فلم ينفعه ذلك. لذلك كان لا بد من الانتباه إلى هذا. تقوى الجوارح تشمل أن يستعمل يغض بصره عن محارم الله، ويستعمل بصره في طاعة الله، ينظر في خلق الله السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ينظر إلى السماء ثم يقرأ هذه الآيات من آل عمران، من آخر آل عمران 10 آيات حتى يختمها، ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي. ولكن المقصود لا تقوى الجوارح دون تقوى القلوب حتى تصح العبارة، وإلا كان فيها خلل. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هناك عمل قلبي هو من تقوى القلب، هو تعظيم شعائر الله، وعمل ظاهر هو التضحية والإهداء بالهدي السمين الطيب، فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله من ضمن ذلك عندما يضحي وعندما يهدي في الحج في الحج أن يكون ينتقي فيها أثمنها وأفضلها، وذلك من تقوى القلوب. ولذلك ذكر الأمرين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني هم قد ذبحوا وفرقوا اللحم، هذا هو العمل الظاهر، ولكن إذا لم يكن ذلك بتقوى في القلب لم يصل العبد إلى الله ولم تقبل هذه الأعمال. لن ينال رضا الله والمنزلة عنده إلا من كان في قلبه التقوى. يناله التقوى منكم، ينال الله، ينال رضاه والقرب منه ومحبته من اتقى الله في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، رواه مسلم. وهو كما ذكرنا إذا صلح القلب صلح الجسد كله. يقول فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة، الإرادة، إرادة وجه ربه عز وجل بالإخلاص الصادق وعلو الهمة. علو الهمة في أنه يريد الدار الآخرة، يريد القرب من الله، يريد رضوان الله، وتجريد القصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى دون من سواه، يعمل له وحده دون من سواه، جرد قصده لله. وصحة النية، صحة النية أنه يريد ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنة منكن أجرا عظيما. يقول فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك. اللي ما عندوش همة عالية ما بيدور على إيه؟ بيدور على شهوات الدنيا الحقيرة، بيدور على الملك، على الرياسة، على المال. همه في الدنيا إيه؟ همه موبايل، عربية، فيلا، همه ملابس ناعمة، شهرة عند الناس، همه إن الناس يقولوا عنه كذا وكذا. أهل الدنيا يبقى همهم الناس يتكلموا عليهم في الدنيا، يقول لك شفت راكب عربية شكلها إيه، شفت ساكن في فيلا شكلها إيه، يقول له شفت أشياء منها بهذه الطبيعة. وأهل الدين يتكلموا عليهم في الدين، يبقى همه كلام الناس، ده رجل عالم، ده رجل قارئ للقرآن، ده رجل مجاهد، ده رجل جريء شجاع، ده رجل جواد محسن، همه إن الناس تقول كده، وذلك أول من تسعر بهم النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فالقلب الخالي من صحة النية والعزيمة والقصد، بل في ضد ذلك قصده مختلط، قصده فيه شوائب، يريد الله وغيره فضلا عن من يريد غيره فقط، لا يريد إلا الدنيا. لو كان يريد الله وغير الله حبط عمله. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الكيس يقطع من المسافة أي في السفر إلى الله، في القرب من الله، بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. فإن العزيمة والمحبة السفر المشق، يعني ممكن يعني في محاولة انتقاله بيتعب نفسه تعب جامد جدا، بيعذب نفسه عذابا شديدا. ومن ذلك ما يفعله الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، حرموا أنفسهم من الملاذ بزعم أن ذلك يقربهم إلى الله، وأتعبوا أنفسهم تعبا عظيما، ولكن نيتهم ليست لله عز وجل. يذكرون حوارا جرى بين راهب وبين يعني أحد الصالحين، أن الرجل يجلس كل يوم يعيش مش عارف على قدر طعام يسير جدا، وقاعد في حر شديد جدا، وفي صومعة مغلقة. فجاءه يعني الرجل الصالح، قال له: ما يجلسك في هذا المكان؟ فقال له: انتظر أياما. نعم، الأيام جاء يوم العيد، فجاءه النصارى من كل مكان، وكل أملهم لمسة منهم، حد إيه يلمسه، ياخدوا مش عارف بركة من ما سمع. فبيقول له: أنا أبقى طول السنة لأجل هذا اليوم، ولا يرضى الله. هذا يعني هذا مش بس مش عند الكفار، كما قال عبد الله بن مبارك: إن الرجل لا يجاور في مكة، معتكف في مكة، راجل ملازم للحرم، وهو يرائي أهل خراسان، لأنه هو جاي من خراسان. بس هو قصده إيه؟ الناس في خراسان هيقولوا: إيه فلان في الحرم يا عم؟ فلان ده بيحج كل سنة، فلان عم بيعمل عمرة، كم عمرة فلان؟ همه ليه كلام الناس؟ الناس بتروح تعمل حاجات بتبقى كأنها لا تؤدي المناسك، بيدفع مبالغ طائلة علشان ما يأديش المناسك. يعني ايه يقول لك: يا سيدي انا ده متعب بالنسبة لي، ما بيد مزدلفة، ده هقعد فين؟ ما فيش قيام، استنى، لا ده انا اخد القط الحصى وامشي على طول، ويعيش في رفاهية بالغة، يقعد يحج في يوم ونص ولا يومين. طبعا اذا كان الامر غرضه ان يقول الناس: قد حج فلان، والحج فلان. وهذا ايضا كثير في سائر العبادات، يبقى يتعب نفسه، ينفق اموالا كثيرة ولا يأخذ الاجر. صحيح، مشركين كانوا بيحبوا، ولذلك الشرك بالله محبط للعمل، والبدعة تحبط كثيرا من الاعمال، والأنية الفاسدة وخلو القلب من العزيمة الصحيحة والهمة العالية في القرب من الله، صحة النية خلوه من ذلك يضعف العمل أضعاف مضاعفة. يقول: فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. يعني هو في الحقيقة بيعمل العمل الصالح ولا يشعر بالتعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل عن موسى: قال: آتنا غداءنا، فلما جاء قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، مع أنه كان على سبيل الخطأ والنسيان وليس على تعمد من موسى في المجاوزة. لما تجاوز وجد التعب، احنا بنلاقي نفسنا تعبانين تعب، الله بالتأكيد في تجاوز، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، لغاية ما التعب يقتل الإنسان بسبب الدنيا. يعني ما تفتكرش إن حد مثلا ما بيصليش الفجر حاضر جماعة في المسجد إلا بسبب تعلق القلب بالدنيا، مش إن الموضوع يعني. يقول: المحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. يا صاحب الهمة، مع إنه في الظاهر ما هوش شديد النشاط، هيتقدم صاحب العمل الكثير بمراحل لعدم ولود هذه همة، فإن سواه في همته تقدم عليه بعمله. إذا كانوا الاثنين زي بعض، يبقى اللي بيعمل عمل كتير إيه؟ أسبق. طالما الهمم زي بعضها والإرادات زي بعضها والنيات زي بعضها يبقى اللي بيعمل كتير يسبق إلى الله. يقول هذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان، الإسلام اللي هو الظاهر والإحسان اللي هو إيه الباطن وعمل القلب. استكمل إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.